بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا اللقاء مع سورة المنافقون. وهذه السورة سميت سورة المنافقون لأنها تتناول خصالهم وأفعالهم، وقد كانت معروفة بهذا الاسم من عهد النبوة. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين في قصة سيأتي ذكرها الآن إن شاء الله. ومن فضائل هذه السورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواظب على قراءتها في الركعة الثانية من صلاة الجمعة. ففي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وهذه السورة مدنية، وقد أجمع المفسرون على ذلك، وواضح من موضوعها، لأن مكة لم يكن بها منافقون، وإنما كان هناك مؤمنون خلص وكفار خلص. أما النفاق فقد ظهر في المدينة بعد غزوة بدر، لما نصر الله الإسلام وأهله وصارت هناك غنائم. بعد ذلك دخل في الإسلام بعض الناس نفاقا. وهذه السورة المباركة آياتها 11 آية، وكلماتها 180، وحروفها 76 و700. وأما موضوعاتها فقد اشتملت على وصف المنافقين وبيان سيئ خصالهم في الكذب والأيمان الفاجرة والجبن، وكذلك نهت عن نسيان ذكر الله عز وجل والغفلة عنه، وحثت المؤمنين على الطاعة وإنفاق المال قبل انقضاء الأجل. إذا تبينت هذه المقدمات، إخوتي وأخواتي، نشرع في تفسير ما تيسر من آيات. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. معاني المفردات ووجوه القراءات. قول ربنا جل جلاله: إذا جاءك المنافقون. إذا، هذه السورة المباركة هي إحدى ست سور في القرآن قد افتتحت بالشرط: سورة الواقعة وهذه السورة، ثم سورة التكوير، وسورة الانفطار، وسورة الانشقاق، وسورة الزلزلة. كل هذه السور قد افتتحت بحرف الشرط إذا. إذا جاءك المنافقون، المنافقون جمع منافق، والمنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، سمي منافقا لأن مادة النون والفاء والقاف تدل على خفاء وغموم، ومنه سمي النفق نفقا لأنه يستعمل للدخول والخروج، ومنه دابة من دواب الأرض يقال لها اليربوع، لها جحر يقال له النافقا لأنها تحفر في الأرض حفرا عميقا ثم تجعل ظاهر هذا الجحر سترا رقيقا، فإذا رابها ريب في باطن الأرض فإنها تدفع ذلك الساتر برأسها وتخرج. فالمنافق سمي منافقا عياذا بالله لأنه يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب آخر، ولأن حالته خفاء وغموض بحيث يخالف ظاهره باطنه وسره علانيته ومظهره مخبره. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، قالوا أي بألسنتهم، نشهد إنك لرسول الله. الشهادة هي إخبار بحق للغير على الغير، وتطلق على العلم كذلك وتطلق على الحضور. نشهد إنك يا محمد صلوات الله وسلامه عليك إنك لرسول الله، نشهد أنك مبعوث من عند الله عز وجل بالوحي المنزل، والله يعلم إنك لرسوله. هذه جملة اعتراضية هي من كلام ربنا جل جلاله وليست من كلام المنافقين، والله يعلم إنك لرسوله، الله جل جلاله يعلم بأن محمدا رسول الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله جل جلاله يصم هؤلاء الذين شهدوا بأن محمد رسول الله بأنهم كاذبون في شهادتهم تلك. فالمقصود تكذيب الشهادة وليس تكذيب المشهود به. قال جل من قائل اتخذوا أيمانهم جنة، الأيمان جمع يمين وهي ضد الشمال، وتطلق على الحلف على القسم، سمي اليمين يمينا لأنهم كان من عادتهم إذا حلف بعضهم لبعض ضربوا بأيمان بعضهم على بعض، ومثله إذا تعاهدوا أو تعاقدوا. وقيل كلمة اليمين مشتقة من اليمن الذي هو البركة، لأن الأيمان تحفظ بها الحقوق وتؤكد بها العهود. اتخذوا أيمانهم جنة أي تقية وسترة، فصدوا عن سبيل الله، فصدوا عن سبيل الله، وقع منهم الصدود. إما أن يكون صد ها هنا اللازم بمعنى أنهم امتنعوا عن الإيمان فصدوا عن سبيل الله، أو من صد المتعدي أي صدوا غيرهم عن سبيل الله. فصدوا عن سبيل الله محمولة على عدة معان كما سيأتي في الشرح، هل صدوا المؤمنين أم صدوا المجاهدين أم صدوا اليهود والمشركين. فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ساء فعل ذم جامد بمعنى بئس، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك أي ذلك الصدود أو ذلك الحكم عليهم بأنهم أي بسبب أنهم آمنوا ثم كفروا، آمنوا ثم كفروا. إما أن يكون المراد آمنوا أي بألسنتهم وكفروا بقلوبهم، أو أنهم آمنوا ثم ارتدوا، أو أنهم آمنوا حين نطقوا بشهادة التوحيد وأظهروا الإيمان عند المؤمنين ثم بعد ذلك إذا خلوا إلى شياطينهم من الكفار فإنهم يقولون إنما نحن مستهزئون. قال الله عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ها هؤلاء المنافقون ضخام الأجسام، صباح الوجوه، حسن الهندام، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ألسنتهم فصيحة، أصواتهم عالية، يجذبون الأنظار بفصاحة ألسنتهم وعلو أصواتهم، كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة. قرأها أبو عمرو وقنبل بخلف عنه: كأنهم خشب مسندة، بإسكان الشين، كأنهم خشب مسندة. الخشب والخشب أي كأنهم أخشاب قطعت من مغارسها وقشرت وأسندت إلى الجدر، فلها منظر يعجب الناظرين، ولكنها لا ثمرة فيها ولا فائدة منها، ولا تسقى بماء ولا يرجى منها شيء. كذلك هؤلاء المنافقون قوية أجسادهم، فصيحة ألسنتهم، لكنهم صور بلا أرواح وأقوال بلا أفعال، يحسبون كل صيحة عليهم. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: كأن يحسبون، من حسب يحسب، والباقون يحسبون، من حسب يحسب. يحسبون أي يظنون كل صيحة عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم. الصيحة المرة من الصياح، والصيحة المقصود بها الصوت العالي، الصوت العالي الذي يفزع. يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. الإتيان بضمير الفصل هم، ثم التعريف في الخبر العدو، يدل على أن عداوتهم لأهل الإسلام أشد من عداوة الكفار. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أي لعنهم وأبعدهم من رحمته، حل عليهم لعنته. أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق الواضح. وإذا قيل لهم، لهؤلاء المنافقين: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، يطلب لكم المغفرة من الله عز وجل، لووا رؤوسهم. قرأها نافع وروح: لووا رؤوسهم، لووا رؤوسهم، أي أمالوها صدودا واستكبارا. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. يعني سواء عليك استغفارك لهم وعدم استغفارك لهم، فهم محرومون من المغفرة. والعلة: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، لأن الله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين سبقت لهم في علم الله الأزلي أنهم أشقياء وأنهم فسقة خارجون عن طاعته، أو أن الله لا يهديهم ما داموا على ذلك. هذه معاني المفردات ووجوه القراءات. أما المعنى الإجمالي إخوتي وأخواتي، فإن المنافقين قاتلهم الله قد أبدأ القرآن وأعاد في هتك أستارهم وكشف أسرارهم والتحذير منهم، لأنهم أعداء الإسلام وشرار الأنام، وقد وقع منهم ضرر عظيم على الإسلام وأهله على امتداد التاريخ منذ عهد النبوة. هؤلاء المنافقون يظهرون الإسلام فيشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولربما يمارسون بعض الشعائر خاصة التي تكون أمام الناس كصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب، ويتثاقلون عن صلاة الفجر وصلاة العشاء لأنها تكون في حال ظلمة وخفاء، وكذلك أبغض شيء إلى أنفسهم الجهاد، فإنهم لا يحبونه ولا يريدون ذكره ولا سيرته. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. هذا حال المنافقين. وهؤلاء المنافقون قد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم وبأفعالهم، وهم موالون لأعداء الله من الكفرة، متخابرون معهم، جواسيس لهم، ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وهم يشدون عضد الكفار، يقولون لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. هؤلاء المنافقون كاد القرآن المدني كله يكون فيهم. وقد مضى معنا كلام كثير عن خصال هؤلاء المنافقين في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنفال وسورة براءة وسورة الأحزاب وغير ذلك من السور، لكن هذه السورة المباركة سميت باسمهم، سميت باسمهم، وذلك لكثرتهم، فهم كثير عددهم، كثير عددهم، حتى قيل لبعض السلف لما لا نقتل المنافقين، فقال للسائل يا ابن أخي لو قتلتموهم لاستوحشتم في الطرقات، يعني لخلت الطرقات من الزحام ومن الضجيج الذي يعاني منه الناس. ولذلك إخوتي وأخواتي كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من النفاق، فكان من دعائه اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من الكفر والنفاق والرياء والسمعة، هكذا كان يدعو صلوات ربي وسلامه عليه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم حذرين من النفاق، يخافون، كل يخاف على نفسه، يعني كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت 30 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم واحد إلا وهو يخشى على نفسه من النفاق، لأن النفاق داء، داء في القلب، نسأل الله السلامة والعافية وأن يتوب علينا ويعفو عنا وأن يطهر قلوبنا ويحسن خواتيمنا. فها هنا في هذه السورة الله جل جلاله يفضحهم. سبب نزولها كما في الحديث الصحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته. رسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يسمع بسند متصل، فسأل زيد بن أرقم سؤالا مباشرا، فحدثه زيد بالذي سمع. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا، هذا الكلام ما حصل. قال فصدقهم وكذبني فأصابني غم ما أصابني مثله قط، فرجعت إلى بيتي فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمه يقرع ويوبخ ويقول له أنت ما جلبت لنفسك نفعا ولا أحدثت شيئا سوى أنك صرت كاذبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما أصبحنا دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ إذا جاءك المنافقون هذه السورة، ثم قال إن الله تعالى قد صدقك. الله أكبر. الله جل جلاله يبشر زيدا بأن الله جل جلاله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي لا تخفى عليه الكلمات ولا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلط عليه اللغات، قد صدق سمع زيد في أن هذا المنافق قد قال هذه الكلمة الخبيثة الرديئة التي تدل على فساد باطنه وخبث طويته. إن الله تعالى قد صدقك. فربنا جل جلاله يفضحهم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، لست بحاجة إلى شهادتهم، فكفى بالله شهيدا. كما قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال جل من قائل والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يا محمد لا تغتر بكلام هؤلاء، فالله جل جلاله يعلم ما تنطوي عليه قلوبهم وما تخفيه صدورهم، ويعلم حقيقة أمرهم وأنهم ليسوا صادقين في شهادتهم. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله أعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الكافرين. فهؤلاء ليسوا مؤمنين، الله يشهد أنهم كاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة. هؤلاء المنافقون كثيروا الحلف، دائما يحلفون، يكثرون من أيمان الفاجرة الكاذبة. وهذا المعنى في القرآن كثير، كما في قول ربنا جل جلاله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، يحلفون لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. حتى يوم القيامة سيحلفون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. هؤلاء المنافقون دائما يحلفون، لذلك كثرة الأيمان ليست علامة خير ولا دليل هدى، وإنما الإنسان المؤمن حقا يحلف في حال الضرورة أو إذا دعت حاجة إلى اليمين. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصيت المواضع التي حلف فيها فبلغت نحو من 80 موضعا، كان يحلف في الأمور الكبار الأمور العظيمة. فيقول والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو يقول والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. والقرآن الكريم أمره بالقسم في ثلاثة مواضع، في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وفي سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وفي سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فهذه المواضع التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بأن يحلف فيها. فأما المنافق فدائما يحلف، لماذا؟ لأن أفعاله تدل على خبثه، وأحواله تدل على كفره، وأقواله تدل على مرض قلبه، ولذلك يحتاج إلى هذه الأيمان من أجل أن ينفي التهمة عن نفسه. اتخذوا أيمانهم جنة، أي تقية ووقاية وسترة. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، بمعنى أنهم صدوا المؤمنين أن يوقعوا بهم ما يستحقون من القتل والأسر والسبي ونحو ذلك، لأنهم أظهروا الإيمان، فكان ذلك مانعا للمؤمنين من أن يجروا عليهم أحكام الكفار. أو صدوا المؤمنين عن الجهاد، وهذا في القرآن كثير، كما في قول ربنا جل جلاله: عن موقفهم من غزوة أحد: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، ومرة قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ومرة قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هكذا كانوا يصدون المؤمنين عن الجهاد. ولذلك يوم أحد عبد الله بن سلول انخزل بثلث الجيش 300 رجل، وكاد بنو حارثة وبنو سلمة أن يتبعوهم، لأن عبد الله بن سلول بمعسول القول قال: أيعصيني محمد ويطيع الأحداث؟ على ما نقتل أنفسنا، فلما قيل له: لا تخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فهم بنو حارثة وبنو سلمة أن يتبعوه، لكن الله عصمهم: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال جل من قائل: فصدوا عن سبيل الله، صدوا المؤمنين عن إجراء أحكام الكفار عليهم بالقتل والسبي والأسر، أو صدوا المؤمنين عن الجهاد، أو صدوا اليهود والمشركين عن الإسلام، ذلك بأنهم كانوا يقولون لهم بأننا كفار كما تعرفون من حالنا، ومع ذلك ندعي الإيمان عند هؤلاء استهزاء. فلو كان محمد رسول الله حقا كما يزعم لعرف ذلك من حالنا، هكذا كانوا يقولون. فهم صدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، بئس العمل عملهم. فهؤلاء أخبث من الكفار الأصليين. يقول أهل التفسير: لأن الكافر طبعه الرجولة، الكافر الأصلي طبعه الرجولة، يعني ما عنده وجهان. أما المنافق فطبعه الخنوثة، يقول بخلاف ما يفعل، ويسر غير ما يبطن، ويعلن غير ما يخفي. وكما قال ربنا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كالشاة العائرة بين غنمين إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين هذا حال المنافقين فلذلك ربنا جل جلاله ينادي عليهم بفساد بواطنهم إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون آمنوا ثم كفروا كيف آمنوا؟ معنى أنهم آمنوا ظاهرا ثم كفروا باطنا أو المعنى أنهم آمنوا بمعنى أنهم شهدوا شهادة التوحيد وجاءوا ببعض شعائر الإسلام لكنهم كفروا إذا خلوا إلى شياطينهم يظهرون كفرهم كما قال ربنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وكما قال جل من قائل وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور هذا حال المنافقين وقال ربنا عن المنافقين من اليهود الذين أظهروا الإسلام فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وقال عن منافق اليهود وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون من أجل أن تشككوا المسلمين في دينهم في أول النهار أعلنوا إسلامكم بأنكم تابعتم محمدا على دينه ثم في آخر النهار قولوا لا قد تبين لنا بأن هذا الدين ليس صوابا وليس حقا وذلك من أجل أن تشككوا المسلمين ولذلك ربنا جل جلاله قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا أو أن يكون المقصود بأن بعض هؤلاء المنافقين آمن ثم ارتد ظهرت منه الردة علانية ولا شك أن كلام ابن سلول في قوله ما نحن ومحمد إلا كما قالت العرب سمن كلبك يأكلك وقول الآخر إن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير لا شك بأن هذه ردة ظاهرة ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم أي ختم والعياذ بالله فهم لا يفقهون كما قال جل من قائل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا وقال جل من قائل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فطبع الله على قلوبهم بسبب كفرهم فلا ينفذ إليها هدى وإلا الآيات التي كان يسمعها أبو بكر وعمر وسعد وسعيد رضوان الله عليهم أجمعين ومعهم من الصحابة هي نفس الآيات التي كان يسمعها عبد الله بن سلول والجد بن قيس ومخشي بن حمير وفلان ممن كانوا على النفاق لكن هذا الهدى كان ينفذ إلى قلوب هؤلاء المؤمنين فيزيدهم إيمانا فينير الله قلوبهم ويضيء وجوههم ويعظم شوقهم إلى الله ويفرحون بما ينزل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هؤلاء المنافقون فهذه الآيات زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لماذا؟ لأن قلوبهم قد طبع عليها جزاء وفاقا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لا يفهمون. فالفقه والفهم، وقيل ما دق من الفهم. فلذلك كانوا يستمعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الآيات، ثم يخرجون فيقول بعضهم لبعض: ماذا قال آنفا؟ يسألون هذا السؤال الذي يدل على البلادة والغباء، ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قال جل من قائل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ضخام الأجسام، ندية وجوههم، حسنة ثيابهم، كما يقول أبو عبد الله بن القيم رحمه الله بأن اللباس والزينة على ثلاثة أنواع: محمود ومذموم، وما لا يتعلق به مدح ولا ذم. أما المحمود فما كان في طاعة الله عز وجل، ما كان في طاعة الله، إنسان يلبس ثيابا حسنة من أجل صلاة الجمعة، من أجل العيدين، من أجل أن يظهر نعمة الله عز وجل عليه، يلبس ثيابا حسنة لأن الله جميل يحب الجمال، يلبس زينة من أجل الحرب. ولذلك جاء الترخيص في لبس الحرير والخيلاء به في الحرب إغاظة للعدو. وأيضا من الزينة المحمودة لبس آلة الحرب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الدرع ويضع الخوذة على رأسه، هذا كله محمود وصاحبه مأجور. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود، إذا جاء وفد يلبس صلى الله عليه وسلم حلة حسنة من أجل أن يزيدهم رغبة في الإسلام، هذا المحمود. وأما المذموم فما كان رياء وسمعة ومفاخرة وشهرة وخيلاء وطلبا للرئاسة والجاه ونحو ذلك، هذا مذموم. من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. ومثله أيضا ما كان مشابها لزينة ولباس الكفار، وما كان فيه تشبه لأحد الجنسين بالآخر. وأما ما لا يتعلق به مدح ولا ذم فهو ما خلا من هذه الأوصاف التي ذكرت، يكون يعني في نطاق المباح. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. الله جل جلاله يبين أن هؤلاء المنافقين خواء، خواء لا أرواح لهم، ولذلك يفتضحون عند إذا نادى المنادي حي على الجهاد، يفتضحون إذا كان ثمة قولة حق يحتاج إلى قولها، فإنهم سرعان ما يتسللون لواذا، وتخفت أصواتهم وتختنق الكلمات في أجوافهم، وتدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، كما قال جل من قائل: أشحة على الخير، فإذا جاء الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. هذا حال المنافقين. لذلك عبد الله بن أبي بن سلول كان في كل جمعة يقول، إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب الجمعة كان يقوم فيقول: يا معشر الأنصار، هذا رسول الله قد أكرمكم الله به، فعزروه ووقروه وانصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، ثم يجلس في كل جمعة يقوم فيقول هذه الكلمات. لكن لما كان يوم أحد ونودي يا خيل الله اركبي، ولا مدبرا هو ومن معه. هذا حال المنافقين، كأنهم خشب مسندة، أخشاب مسنودة إلى الجدار. ماذا يستفاد منها؟ نعم قد تعجب الناظرين، لكن هل ثمة ثمرة ترجى منها؟ هل هناك فائدة من ورائها؟ اللهم لا. يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم. هؤلاء المنافقون كلما نزل قرآن تبلغ القلوب منهم الحناجر، لأنهم يخافون أن يفتضحوا، يخافون أن يفتضحوا، فلذلك يحسبون كل صيحة عليهم. قال الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم، فاحذرهم. هذه الآية كقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، كقوله جل جلاله: واحذروا. فالأخذ الحذر والحذر مطلوب، مطلوب. هم العدو فاحذرهم، هؤلاء الذين ظهرت عليهم سيما النفاق، نحذرهم في مجالسنا، نحذرهم على أسرارنا، ما نطلعهم على خفي أمورنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، ودوا ما عنتم أي ودوا ما فيه عنتكم ورهقكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، لو سمعوا بانتصار للمسلمين، سمعوا بأن المجاهدين في أفغانستان قد مارسوا الجهاد ضد الصليبيين، فإنهم يسخرون ويستهزئون ويطلقون عليهم النكات البذيئة والأقوال القميئة. ثم بعد ذلك بعد 20 سنة لما توالت ضربات المجاهدين على الصليبيين فولوا مدبرين لم ينالوا خيرا وخرجوا يلعقون جراحهم ويجرون أذيالهم على هزيمة منكرة، وقد كانوا أكثر من 30 جيشا جاءوا بأفتك الأسلحة وقتلوا من المسلمين في بلاد الأفغان الملايين، ثم بعد ذلك لم ينالوا خيرا، وأورث الله المجاهدين أموالهم وأسلحتهم. فهؤلاء المنافقون تضيق صدورهم وتسوء وجوههم وتبدو البغضاء من أفواههم، ويبدأون مرة أخرى يشككون في ذلك النصر، أنه عبارة عن اتفاق، يعني تسليم وتسلم بين الأمريكان وبين المجاهدين. هذا حال هؤلاء المنافقين: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، أبدا لا يضركم كيدهم شيئا. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، لعنهم الله، أبعدهم من رحمته. أنى يؤفكون؟ الاستفهام للتعجب، كيف يصرفون عن الحق مع ظهوره وجلائه؟ قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا، في القراءة الأخرى هي قراءة نافع وروح، لووا، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. يعني عبد الله بن سلول لما قام يوم الجمعة بعد معركة أحد ب5 أيام ويريد أن يقول يا معشر الأنصار هذا رسول الله مثل ما كان في كل جمعة، فجذبه الأنصار رضوان الله عليهم من ردائه، قال له اجلس عدو الله لست لهذا المقام أهلا. فهنا غضب عبد الله بن سلول وترك صلاة الجمعة وخرج، فلقيه بعض الناس قالوا له ما لك؟ قال كنت أشد عضد صاحبهم فزجروني كأنما قلت هجرا. فقال له ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله. قال ما أحب أن يستغفر لي. الله جل جلاله يقول وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله. الله أكبر، من ذا الذي يطمع أن يفوز باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتقاصر عن ذلك أو يفرط فيه؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لكن المنافق لا يؤمن بجنة ولا نار، ولا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا. المنافق كافر بهذا كله، ولذلك إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم صدودا واستكبارا، يميلون برؤوسهم وأعناقهم، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون أي يعرضون وهم مستكبرون. الواو واو الحال، والحال أنهم مستكبرون. قال الله عز وجل سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. الله جل جلاله يقول لأبيه عليه الصلاة والسلام هؤلاء استغفارك لهم وعدمه سواء، الله جل جلاله لن يغفر لهم لأنهم كفار مشركون وهم محرومون من المغفرة. وهذه الآية جازمة في أنه لا يغفر لهم. الآية التي في سورة التوبة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يوهم ظاهرها بأنه لو استغفر لهم أكثر من 70 فإنه قد يغفر لهم. والجواب عن ذلك بأن هذه الآية مبينة للمراد من تلك الآية، وأن العدد لا مفهوم له. يعني كما قال أهل التفسير إذا كان العدد مرادا به المبالغة كثرة أو قلة فإنه لا مفهوم له. مثال ذلك هذه الآية إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، والعرب تطلق عدد 70 تريد بذلك الكثرة لا تريد حقيقة العدد. مثل ما نقول في لساننا الواحد إذا خاطب ولده يقول له أنا حذرتك 60 مرة، 60 مرة، هو ما حذره 60 ولا 6 مرات، وإنما المقصود لأنه حذره كثيرا. 60 هذه في في في في عرف الناس يراد بها الكثرة. ومثله أيضا إذا أخبر عن هلاك عدو يقال ذهب في 60 داهية مثلا، هذه أيضا للمبالغة. فالعدد هاهنا للمبالغة في الكثرة، وكالمبالغة في القلة كما في قول ربنا جل جلاله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يملكون مثقال ذرة يعني ولا أقل، المراد بذلك المبالغة في التقليل. ومثله أيضا قول لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة من خردل فتكن في مثقال ذرة من حبة فتكن في السماء أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فالله جل جلاله قال سواء وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات هذه الجملة إن الله لا يهدي القوم الفاسقين يقال فيها ما قيل في سورة الجمعة والله لا يهدي القوم الظالمين، وفي سورة الصف والله لا يهدي القوم الفاسقين. أما فوائد هذه الآيات فإننا نستفيد أن من طبائع المنافقين إظهار خلاف ما يبطنون وإعلان خلاف ما يسرون، وأنه ليس كل من أظهر الإسلام يكون مؤمنا في الباطن، فقد عرف في المظهرين للإسلام المؤمن والمنافق. وأيضا في قول المنافقين نشهد إنك لرسول الله استدل به على أن قول أشهد يمين، لأن القوم قالوا نشهد، فجعله الله يمينا حين قال اتخذوا أيمانهم جنة. أيضا في قول ربنا والله يعلم إنك لرسول تسلية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، تعويضا عن كذب المنافقين، يعني هؤلاء إن كانوا يكذبون فالله جل جلاله من فوق سبع سماوات يشهد بأنك رسوله، والله جل جلاله يشهد على المنافقين بالكذب. أيضا من الفوائد العظيمة أن الكذب ليس من خلق المؤمن، بل من آيات المنافقين وعلاماتهم، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وأيضا نستفيد أن المنافقين يستعينون على باطلهم بالأيمان الفاجرة والشهادات الكاذبة. ومن الفوائد أيضا أن أحكام الإسلام تجرى على الظاهر، فما جعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا، وجعل الله حكمه عليهم على سرائرهم، فأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وجعل حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في الدنيا بحسب علانيتهم بإظهار التوبة وما قامت عليه بينة من المسلمين، وبما أقروا بقوله وبما جحدوا به. يعني نحن نحكم عليهم بظواهرهم ونكل إلى الله سرائرهم، لكن نحذر منهم، لأن الله جل جلاله قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. أيضا نستفيد بأن المنافقين صدوا عن سبيل الله في أنفسهم وصدوا غيرهم، وأن من العقوبة على الذنب أن يطبع الله على قلب صاحبه فلا ينفذ إليه هدى، قال جل من قائل فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقوله فهم لا يفقهون يدل على أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق وكان قلبه مريضا فإنه يعاقب بزيادة المرض، صلى الله عليه وسلم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأيضا نستفيد وجوب العناية بالقلب، لأن مدار صلاح الإنسان وفساده على هذه المضغة، فيعتني بصلاح قلبه. الله جل جلاله قال عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، فالهيئة حسنة والجوارح تعمل مع الناس، ويقول تسمع لقولهم أي قول حسن مزخرف لكن قلوبهم العياذ بالله خربة كأنهم خشب مسندة ما فيها خير. فالمسلم عليه أن يعتني بصلاح قلبه وأن ينظر هل فيه شيء من الأمراض كالشرك أو كراهة ما أنزل الله أو الميل إلى الكفار وموالاتهم إلى غير ذلك، هل فيه شيء من المرض وإن لم تكن يعني كفرا كالحسد أو الغل أو الحقد، فيحرص على أن يطهر قلبه من تلك الأمراض ويصلحه. فالمدار على القلوب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وفي قول ربنا هم العدو فاحذرهم، كما ذكرت في أثناء الشرح أن الكافر المصرح بالكفر أهون من الكافر المخفي للكفر وهو المنافق، لأن قوله تعالى هم العدو هذه جملة حصرية، جملة تفيد الحصر، لأن طرفيها معرف، كأنه لا عدو للإسلام أهلي إلا المنافق، لأن عداوته عياذا بالله ما يمكن أن يطلع عليها ولا يمكن التحرز منها، بل هم أهل مكر وخديعة. الله جل جلاله وصمهم بذلك فقال: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ولذلك التحذير من المنافقين أولى من التحذير من الكفار لشدة عداوتهم وأيضا قوة تداخلهم مع المسلمين، فهم يتناكحون معهم ويبيعون ويشترون ويحضرون مجالسهم إلى ذلك. أيضا في قول ربنا: وهم مستكبرون، نعرف أن من علامات النفاق الاستكبار عن دعاء المؤمنين احتقارا وشكا، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. في قول ربنا: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، نستفيد أن دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم سبب ينفع الله به إذا كان المحل قابلا له، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله إبراهيم لما استغفروا لبعض الكفار الله جل جلاله ما غفر لهم، كذلك لما استغفر لعبد الله بن أبي بن سلول ما غفر الله له، بل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. ولذلك نقول: إخوتي وأخواتي، من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه أن يصلي عليه وإن كان مظهرا للإسلام. ليه؟ يعني مثلا الآن بعض الناس قد يظهر الإسلام خاصة في أحوال قوة المسلمين، لكن من يجلسون معهم في المجالس الخاصة يعرف بأنه يسخر من الدين ويستهزئ بالشعائر وغير ذلك، فمثل هذا الذي اطلع على تلك الحال ما ينبغي له أن يصلي على هذا المنافق، لأن الله جل جلاله نهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على المنافقين فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. في هذه السورة قال له: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق وأن يجعلنا مؤمنين ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.